وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. يعتقد الكثير من الرجال أن المرأة لا تهتم بالنظر إلى الرجل كما يهتم هو بالنظر إلى المرأة، ولكن في الواقع فإن باحثي شؤون الزواج يؤكدون أن المرأة تنظر للرجل كما ينظر الرجل للمرأة، بل أحيانا بشكل أكبر، ويعود ذلك إلى كثرة ما تتمتع به المرأة من خلايا مخروطية في شبكة العين بشكل يفوق الرجل، مما يسمح لها برؤية محيطية واسعة، وهذا الذي يجعلها تنتبه لتفاصيل دقيقة لا ينتبه إليها الرجل. ولذلك فإن الآية الكريمة في سورة النور عندما أمرت الرجال بغض البصر بعدها مباشرة أمرت النساء بنفس الأمر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. وفي حديث التي خلعت زوجها قالت المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم لما سألها عن سبب طلبها للخلع، قالت: ما أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. وأخبرته أنها رأته يمشي مع مجموعة من الرجال ورأته أقبحهم وأقصرهم فكرهت الحياة معه. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والله إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. لذلك فنصيحتي للرجل كما أنه يريد من زوجته التجمل والتنظف والتعطر ولبس الجميل من الثياب، فهي أيضا لها حق عليه بأن يهتم هو بترتيب نفسه وتسريح شعره وتعطره ولبس الجميل أيضا. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.